إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. في انتظار اللقاء. في انتظار اللقاء أحيا حياتي، كل ليل مؤرق الأمنيات، أرهف السما ضامئا في ظلام مشرع النصل غادر الخطوات، وأراني فدا لعينيك أخطو في متاهات حيرة يا حياتي. ربما تأتينا انبثاقا لحلم مقمر كالحنان حلو الصفات، فتعود الطيور من كل منفى منشدات على الربا أغنياتي، وتمس القلوب نايات حب ويذيب الغناء ثلج الشتات. ربما الشهد يستعاد بوصلك بعد أن ذقت اللسع من سرب نحلك، ربما يشرق الصباح وفيه يتلاقى أهل الشتات بأهلك، ربما تأتي موجة تحتويني ثم تلقيني ضاحكا فوق رملك، نافضا هم المستبد بروحي، موقدا بالحنين أشجار فلك، باحثا عن وجوه صحب القدامى في مدى الزيتون السخي بظلك، في مدى عينيك اللتين تقودان حياتي إلى أهازيج سهلك. وحلم تعلق بين أهدابي خاشيا أن يمزق، فانتظار اللقاء بات ثقيلا والرؤى غامت في فراغ مطوق، أوقد القلب ناره فتلظت في كياني، وها هو الباب مغلق والغيوم التي استقرت بروحي أسلمتني لوحشة تتعمق، فاكشفي يا صديقتي عن زمان يحضن الحلم عله يتحقق، واحملي قلبي للديار التي لم تنس وجهي ولم تزل تتشوق. شعر حسن توفيق. قطرات الندى. سلوان محمود.